يحتمل أنه في موضعين، ويحتمل أنه نوعان، أي نوع مقيد بالمجرمين ومرة لم يقيد بذلك، كما في قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام، وقال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، وقال تعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، وقال: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.